الخير. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.